السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بالحديث عن الآداب الإسلامية، وقد انتهينا في الدروس السابقة من بعض الآداب المتعلقة بالأخ مع أخيه المسلم، والليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن بعض الآداب المتعلقة بالمقرض والمقترض. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة الكرام أن المال عصب الحياة، وهو نعمة وابتلاء، وهو سلاح ذو حدين، ونعم المال الصالح للعبد الصالح، قاله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإنسان منا يجتهد في أن يستغني بالمال الحلال عن سؤال الناس، ولكن في بعض الأحوال لا يجد الإنسان ما يكفيه فيحتاج إلى من يقرضه، وحينئذ شرع القرض الحسن الذي يكون فيه سد حاجات المعوزين. والله سبحانه قد قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فالعبد إذا أقرض أخاه المسلم فكأنما يقرض الله، والمقصود من ذلك أن الأجر ثابت ولازم، فإن الله لا يضيع أجر عبده ولا يضيع إحسان عبده بفضله سبحانه وتعالى. لقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما صححه بعض أهل العلم: من أقرض أو ما من عبد مسلم يقرض أخاه قرضا مرتين إلا كان له مثله صدقة. يعني أن الشخص إذا أقرض غيره قرضا لمرتين فكأنما تصدق بصدقة تساوي هذا المال. فلو أن شخصا أقرض غيره مثلا ألفا من الجنيهات، ثم أعادها له، ثم احتاج فأقرضها له مرة أخرى فأعطاه إياها ثم ردها، فالألف عادت إليه وصارت مع صاحبها ومالكها، وكأنما تصدق بالألف جنيه مع أنها معه. فالقرض كما قال بعض أهل العلم نصف أجر الصدقة، فالذي يقرض مرتين كأنما تصدق بنفسه العدد، وعلى ذلك إذا أقرض مرة فله نصف أجر المال الذي يتصدق به أيضا. بل قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة، وجاء عنه أنه كان له بكل يوم صدقتين أو مثلي الصدقة. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: من أنظر معسرا كان له به أجر صدقة حتى يأتي وقت الدين، فإن جاء وقت الدين فأنظر كان له بكل يوم أجر أو مثلي الصدقة، كان له مثل الصدقة. وهذا صححه بعض أهل العلم كالألباني رحمه الله، والمعنى أن له أجر صدقة في إنظاره المعسر، فإن جاء وقت السداد ولم يجد ما يسدد به فقال له: أنا أمهلك فرصة أخرى. فكل يوم يمر بأجر صدقتين، كل يوم يمر بأجر صدقتين. هناك أمور تتعلق بالمقرض وأمور تتعلق بالمقترض. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذكره تحريم الربا. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة كان أهل الجاهلية يعطي الواحد منهم الآخر الدين فإذا حل الأجل ولم يجد السداد يقول له ما معي ما أدفعه لك أو أسد به ديني فيقول له إذن أخرني وأزيدك أي أمهلني مرة أخرى أو أمهلني فرصة أخرى وأنا أزيدك في السداد فيكون على الواحد منهم الألف أو الألفان فلا يجد ما يسد فيقول له أخرني سنة مثلا ويضاعف عليه أضعافا هذا الدين الذي قد كان عليه فجاء الإسلام ليحرم ذلك وليبين أن هذا أكل حرام وأنه لا يسوغ ولكن ماذا يصنع المسلم إذا كان له دين على أخيه المسلم قال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة هذا المدين على قسمين إما أن يكون المدين موسرا وإما أن يكون معسرا فإن كان المدين موسرا فالواجب عليه أن يؤدي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آداب المقترض أو المدين فإذا لم يؤدي وكان مماطلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته مطل الغني ظلم مماطلته يكون معه السداد وتراه أو ترى الأموال في يديه ويأتي الدائن ليطالبه يقول له غدا بعد غد الشهر القادم السنة القادمة وما عندي ويرى كذبه ويجد أنه صاحب أموال والأمر واضح فهذا قال فيه عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته أي لك أن تقول وأن تبين أنه ظالم فلمن أن تقول فلان هذا أكلني أخذ مالي فلان أخذ المال ولم يرد فلان ظالم ظلمني هذا يجوز لك أن تفعل ذلك والله قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فلو جهر الإنسان وقال فلان ظلمني وأخذ مالي وأكله وما إلى ذلك فهذا لا شيء عليه في ذلك وإن عفا فالأمر إليه إن أحب أن يعفو أو أن يتنازل فهو بالخيار هو مختار وهو أمير نفسه في ذلك ولكن إذا كانت المصلحة في الأخذ على يديه ففي ذلك يؤخذ على يد الظالم لأن الله قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله فإذا كان الإصلاح لا يؤدي فإذا كان العفو لا يؤدي إلى إصلاح فحينئذ لا يتأتى العفو والله أعلم وأما إذا كان المدين أو المقترض إذا كان معسرا لا يستطيع السداد ترى ظروفه صعبة شديدة ما يقوى على السداد هو في نيته أن يسدد ولا يماطل ويريد أن يؤدي لكن ما عنده ما يؤدي فماذا تصنع الواجب عليك أن تنظره لا أن تطالبه بل تسكت عنه وتنتظر أن يفرج الله عنه كربته فإن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة يعني فتأخير أي فعليه تأخير إلى ميسرة إلى أن ييسر الله عز وجل له وهذا يبين خطأ ما يجري من كثيرين يكون له دين على آخر والآخر يسدد لكن حالت ظروف دون السداد فيقول له ما لي علاقة بك اخبط رأسك في كذا وسأصنع وسأرفع عليه ويكون قد أخذ عليه وصولات أمانة أو شيكات وبعضها للأسف على بياض مع أن هذا لا يصح وهذا خطأ لا ينبغي أن يكتب شيك على بياض وإنما يكتب المال الذي أخذ الشاهد من ذلك أنه ولو كان معك وصل عليه وأنت تعلم من حاله أنه معسر ليس مماطلا يعني لا يتلاعب بك، إنما جدت عليه ظروف، كان يريد الدخول مثلا في شركة فأفلست، أو في تجارة فخسرت، أو ابتلي بمرض، أو ابتلي أحد أقاربه بذلك، أيا كان الأمر، وصار معسرا أو هو معسر لا يستطيع السداد، فعليك أن تنظره إلى ميسرة، ولا يجب عليك أن تسقط الحق الذي لك عليه، بمعنى المال ثابت لك، يعني لا يجب عليك أنك تقول خلاص ما عادش لي فلوس عندك، لا، المال في ذمته وفي رقبته، ولكن أنت تنتظر ماذا؟ تنتظر وقت اليسر، وأنت إذا فعلت ذلك آجرك الله وعوضك الله عز وجل خيرا من ذلك. إذا فعلت ذلك وامتثلت أمر الله فإن الله يأجرك في ذلك، بل وأيضا هذا في الدنيا يعوضك الله، وفي الآخرة يعفو الله عز وجل عنه، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان تاجر يداين الناس، كان تاجر يداين الناس، فكان يقول لهم أنظروا المعسر أو تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عز وجل عنه. وأيضا في بعض الروايات أو في بعض الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقال له، أي لهذا الرجل الدائم، هل عملت من خير قط؟ يعني هل لديك أعمال خير؟ رجل ما عرف بعمل الخير إلا أنه كان ينظر المعسر ويتجاوز، فقال الله فنحن أحق بذلك منه، يعني هو يتجاوز عن المخلوقين، نحن أحق بالتجاوز عن العبيد والله هو الغني، فكان هذا سببا في مغفرة الله عز وجل له. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من طلب حقا فليطلبه في عفاف وفي أو غير وفي، يعني من طلب حقا فليطلبه في عفاف مستوف أو غير مستوف، كما عند ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، أن يطلبه في عفة عن الحرام، لا يحملنك ذلك على أكل الحرام، فبعضهم يستغلها فرصة فيقول له خلاص بيع لدارك وبيع لأرضك ويشتريها برخص التراب مثلا وهو يأكل من هذه الأرض، أو يقول له يستغل ظروفه ويقول له اكتب لي عليك كذا وصولات، والثاني يخاف من أن يسجن ولا يجد مساغا له إلا هذا الأمر، فيلبي رغبته وهو كاره أو يسمع كلامه وهو كاره لذلك، فإن هذا لا ينبغي. وكذلك فإن التجاوز عن المعسر وإنظاره سبب في أن يظل الله العبد يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن شاء وسره أن يتجاوز الله عز وجل عنه وأن يظله الله في ظله فعليه أن ينظر المعسرين. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رضي الله عنه، من سره أن يتجاوز الله عز وجل عنه، أو من سره أن يكشف الله عنه كرب يوم القيامة، فلينفس عن المعسر أو يتجاوز عنه، فلينفس عن المعسر أو يتجاوز عنه، فكل ذلك من فوائد إنظار المعسرين والتجاوز عنه، يكون سببا في مغفرة الذنوب وفي تجاوز الله عز وجل عن العبد. والصحب الكرام رضي الله عنهم امتثلوا ذلك، أبو قتادة رضي الله عنه فعل هذا، وجابر ابن عبد الله رضي الله عنه، وأبو اليسر رضي الله عنه، كل هؤلاء، بل أبو اليسر رضي الله عنه لما كان له دين على رجل فذهب ليطالب بهذا الدين، وخرج له طفل جفر، يعني طفل صغير، فسأل عن أبيه فقال هو في الداخل، فقال له أخرج فإني قد علمت بوجودك، يعني أنت موجود في البيت، فخرج إليه وشكى له أمره، وأن الذي يحمله على عدم الخروج إليه أنه يخشى من أن يعده فيخلف، يخاف أن يقول له سأرد لك المال بعد غد وهو ما يستطيع، وإذا حدث فسيكذب، فلذلك هو يختبئ منه. فقال له وقد أتى بالورقة أو بالصحيفة التي فيها الدين، قال ها هو فامحه بنفسك، يعني اشطب انت عليه بنفسك خلاص، وقال لا أطالبك به حتى ييسر الله عز وجل لك إن استطعت، يعني إن استطعت فقض هذا الدين. وكذلك فعل أبو قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل حينما بلغ أن هذا الرجل المدين يتهرب منه ويخاف من مقابلته بكى، بكى كيف يصير أمر أخيه إلى ذلك. ولذلك فالواحد عليه أن يتقي الله في مثل ذلك، فإذا علم أن الآخر إنما يخاف من مواجهته نتيجة الدين وأنه معسر وليس مماطلا، فإن عليه أن ينظره. ومن الآداب في ذلك ألا يعيره بذلك، ألا يعيره، يعني مش أقول له ريح جيب هو معسر، دنا اللي جيبك وانا اللي شريلك وانا اللي اعطيتك وانا اللي عملت لك وسويت لك، ما ينبغي. وكذلك من الآداب المتعلقة بالمقرض أن يكون حسنا في الطلب، حسنا في الاقتضاء، كما جاء في البخاري في حديث جابر رضي الله عنه، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. ففي اقتضائه في طلبه يكون سمحا، يعني قابله بوجه بشوش، المال حضر عندك، المال وصلك، هكذا بهذه الطريقة الحسن، مش يقول له فين اللي أنا، ومثل هذا بهذه الطريقة الشديدة ونحو ذلك. وأما بالنسبة للمدين أو المقترض فعليه أن يتقي الله، وأن يعلم أن الأصل في العبد ألا يستدين، وأن الدين خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا عند الحاجة. فبعض الناس عنده ما يكفيه لكن عنده رغبة دوما في الاستدانة، فهذا ليس بحسن. وقد قال عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فالدين والعبد يكون مرتهنا بدينه حتى يؤدى عنه، فأمر الدين أمر خطير، فمن لم يحتج إلى الدين فلا يستدين، وإن اضطر إليه فلا بأس حينئذ، والله قد أباح ذلك، من احتاج إلى الدين لا حرج عليه في أن يستدين. بل إن أكبر آية في القرآن، أطول آية في القرآن هي آية الدين في سورة البقرة، فلا إشكال في ذلك. ولكن عليه إذا أخذ مالا من أموال الناس أن ينوي السداد وأن يعزم على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ولعله لا يخفى عليكم قصة الخشبة، قصة الرجل من بني إسرائيل الذي استدان، كفى بالله شهيدا، كفى بالله كفيلا، وهي في رواية أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، وكيف أن الله عز وجل أدى عنه هذه الدنانير التي كانت موجودة في الخشبة بفضل الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إذا تمكن من الأداء فعليه أن يبادر وألا يؤخر. فبعض الناس يكون عليه الدين والدين حال ويمكنه أن يسدد، لكن يرجئ المال معه، يقول مش مشكلة الآن، خلاها غدا، خلاها الشهر الجاي، يا عمي ما هو معاه، لا أعتق رقبتك وخلص نفسك من الدين، ما يدري لعل الموت يأتيك بغتة، ما تدري ماذا سيفعل الورثة. فحينئذ عجل بسداد الدين ما تمكنت إلى ذلك سبيلا. من ذلك أيضا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ رد الجميل بالجميل، فهذا الذي قد أحسن إليك وأقرضك يثنى عليه ويشكر على صنيعه لا يذم، فيقال له جزاك الله خير، كنت سببا في تفريج كربتي. لكن بعض الناس وللأسف الشديد إذا أعطاه شخص دينا أو قرضا وطلبه منه ولحاجته، مع أن الدائن له أن يطالب بالدين لحاجة أو لغير حاجة إذا حل الأجل، لكن هو يطالب لحاجته، فإن المدين إذا أعطاه يعطيه وهو كاره، كأنه يأخذ ماله وكأنه يأخذ جزءا من جسده، مع أن المال ماله الدائم الذي قد أحسن إليه، بل وربما إذا سدده ووجده يطالبه يعطيه ثم لا يكلمه مرة ثانية، فيكون جزاء الإحسان حينئذ المقاطعة، ونسأل الله السلامة والعافية. وهذا موجود عند كثير من الناس، بعض الناس إذا اقترض يقترض من هذا ومن هذا ومن ذاك، ويستدين من هذا ومن هذا ومن ذاك، ويبدد الأموال، يبددها وينفقها في غير وجهها، ويتهرب من هذا ومن هذا، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يذكر في مثل ذلك أنه لا مانع من أن يعطي المقترض للمقرض شيئا زائدا عن القرض إن لم يشترط ذلك، فإن اشترط ذلك فهو عين الربا. يعني إذا أعطى شخص آخر دينا، أعطاه 5000 مثلا وقال له بأسددهم لخمسة وجنيه، 5000 وشيرين، 5000 ريال، أي شيء، هذا لا يجوز. كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، القرض يرجع كما هو لا زيادة فيه، لا يزاد عليه ولا حبة شعير، لا يجوز ذلك. أعطى 5000 يأخذ أو أخذ 5000 يرد 5000، لا يجوز للدائن أو المقرض أن يشترط زيادة. ولكن إذا لم يشترط الزيادة جاز للمقترض أن يقدم هدية ونحوها بطيب خاطر منه للمقرض، فهذا لا إشكال فيه. يعني واحد أعطى الواحد مال وعرف أنه هيسدد المال 5000 مثلا، ولكنه هو زوده شوي أو قبله مثلا هدية، فيقول له يا أخي أنا مش عاوز إلا فلوس، يقول لي يا أخي هدية وأنت طلبت مني شيء، هذا يعني من باب المحبة والمودة وجزاك الله خيرا، قد كنت سببا في تفريج كربتي، فهذا لا إشكال فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإن خياركم أحاسنكم قضاء. وذلك أن رجلا قد اقتضى من النبي أو قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سنا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا مثل سنه. فقالوا: يا رسول الله لا نجد إلا ما هو أكبر منه. فقال: أعطوه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء. يعني هو له سن أعطى أكبر من ليه؟ من السن، لا بأس بذلك، لأنه ليس هناك اشتراط، ليس هناك اشتراط. أما أن يأخذ قرضا ويرد القرض بزيادة فإن هذا لا يسوغ. وعلى ذلك أيضا فلا يجوز لإنسان أن يقترض من أي جهة من الجهات تشترط عليه أن يرد بزيادة، فإن الزيادة ولو قلت محرمة. فلو قل القرض دوت هترد وهو هتسدد بزيادة مش عارف نصف في واحد من مئة أكثر أقل، كل هذا لا يجوز قل أو كثر، وهو شرط فاسد مفسد، ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. وهكذا فهذه بعض الأمور التي تتعلق بالدائن والمدين. ولا يخفى عليكم أن كثيرا من المشكلات التي تقع في المجتمعات تنتج عن مثل ذلك، وكم في المحاكم من قضايا كثيرة يرجع أمرها إلى العلاقة بين الدائن والمدين. ولو أنهما اتقيا الله فصبر الدائن على المدين وأنظره إذا كان معسرا، ولو أن المدين اتقى الله فلم يخرب أموال الناس ولم يأكلها ولم ينكرها، فلا حدث بفضل الله سبحانه وتعالى خير عظيم، ولانتهت كثير من المشكلات التي تقع في المجتمعات. ومن الأمور الخطيرة جحد الحق، أن يكون للإنسان دين على آخر فيدعي أو يقول المدين: ما لك حق علي، أنا ما أنت مالكش حاجة، ويبقى قدامك المحاكم طالب به، وممكن تكون الأوراق موجودة لكن لك حلني على بال ما الأوراق تخلص وتحكم واستئنافات وما إلى ذلك، يكون قد أكل ولا سافر ولا عمل ما عمل أو عمل ما عمل. نقول له: أين تذهب من رب العالمين؟ وأيضا فليعلم أن حكم حاكم أو أن قضاء قاض لا يغير من حكم الله شيئا. يعني الإنسان الظالم إذا حكم له قاض لعدم وجود الأدلة الكافية أمامه بأن ساحته بريئة وهو يعلم أنه ظالم، فإن هذا لا يبرئه عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون بألحن بحجته من الآخر فأقضي له. وقال في لفظ: فإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني لا يظن ظان أن حكم القاضي يغير من حكم الله شيئا. يعني واحد ظالم ولك مش مشكلة نجرب، جايز تحكم لنا، فممكن تحت عدم يعني عدم بيان القائم بأعمال الآخر أو المدين أو نحو ذلك الدائن أو صاحب الحق يذهب حقه، فإن هذا لا يسقط حقه عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا فهذه بعض الحقوق والآداب المتعلقة بالمقرض والمقترض. ولو يعني في الحقيقة المسألة متبادلة، بعض الناس الذين لديهم سعة من المال يقال لهم أقرضوا، يقول لك يا عمي ما احنا هنده محدش يرجح، يخافون من أن يعطوا الناس. وكذلك المقترض يقول لك أنا مش لاقي حد أخذ منه، فيتجه إلى البنوك الربوية وإلى الاتجاهات الربوية. فلو حدث إصلاح من الطرفين بعض الناس يقرض غيره لينال الأجر والثواب من الله، والمقترض يظهر أمانته فيطمئن هذا المقرض فيعطي المال ويعلم أنه محفوظ له بفضل الله، تنتهي كثير من الأزمات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.